ولا تكون ذبحة وضحية، بل تكون شاته شاة لحم، وفاتت الأضحية عليه وعليه أن يأتي بغيرها. يأتي بغيرها إذا كان قد عينها، عين الأضحية فيأتي بغيرها. نعم. لسه مشغول يعني. طب وماله حضرك اوفق بالسنة، لان هو الاصل حين يكون الذبح خاصا بك، هذا من جهة التعبد، ذبح عن سبعة ذبح عن واحد، فيكون هذا اكمل، تكون الاضحية تقولها المذبوحة لك حتى ولو كانت شاتل، هذا افضل من ان تكون انت تكون شريكا ضمن سبعة وقت الذبح، فهذه اضحية واحدة تكون عن سبعة، ليس نظر الى اللحم، نظر هنا الى ان المذبوح هذا عن سبعة، او ان يكون المذبوح عن واحد، لا شك ان هذا اكمل. نعم. اضحية؟ لا، هذا صدقة ليس اضحية، شراء اللحم هذا صدقة وليس اضحية. نعم. حتى ولو نوى، حتى ولو نوى. تجوز عن مين؟ ما في اشكال. لا، تختلف. احنا وقت الذبح انت نويت الدخول معه في اضحية، لان اضحية عبادة مخصوصة، الأضحية ليست لحما، وإلا ما كان يعين بهيمة الأنعام وإبل وبقر وغنم ووقت للذبح ووقت غير الذبح، لا، إنما لو شريت لحما صارت صدقة من الصدقات، ما صار لها أحكام الأضحية هذه. في واحد سيشتري لحما ويضحي به ثم يمسك عن شعره ويمسك عن بشرته ويمسك عن ظفره؟ أبدا. كيف يعني فرق مسبق؟ طب هو ينوي اضحية ولا ما ينوي؟ طب خلاص اذا نوى اضحية ما في اشكال، خلاص هو الجزارة يكون هنا وكيل في الذبح فقط، يكون يبقى هي مش لحم مشترى كشراء عادي، هو هنا سيكون الجزار وكيلا. وانا لما اقول للجزار مثلا انت البقرة انا اشترك معك في هذه اضحية ثم يوم العيد اذبحها بعد صلاة العيد واخذ، هذه ما في اشكال، لكن احنا بنتكلم في من يشتري لحما من عند الجزار ثم يخرجه في هذا الوقت، هل يكون هذا أضحية؟ لا، ما يكون أضحية، لأنه لا بد عند الذبح أن يكون التعبد بالأضحية، إنما بعد ذلك شراء لحم، هذا شراء لحم ليس أضحية، صدقة من الصدقات، اشتري إنسان لحم تصدق به، هذا صدقة من الصدقات ليس أضحية. الأضحية يلزم أن تذبح في هذا الوقت المخصوص على النية المخصوصة، نعم، بأحكامها المعروفة. لا يعني بعيدة شوي، والله أعلم يعني إني أنا كلام مجمل شوي، الله أعلم. ايوه صح، ما هو هو في النهاية الصورة اللي قصدها مالك انه لن يدفع، لكن كيف يعني لا يدفع؟ هل هم اشتروا غيرها من نية ايه بقى؟ واشتراها من باب 100 كان شرها لحم. ثم جاء جماعة فقالوا نريد ان تكون هذه وفيه، فقال انا قد اشتريتها وليس معي مال، فادفعوا لي المال ويكون نصيبي اني قد قمت بشرائها. فين التصريح بهذا؟ يقول انا الذي اشتريتها، يكون اسقاط حصتي مقابل انه الذي اشتراها. ايوه بس لانه هو الذي اشتراها. نعم لانه قد تامل ان يشتري الرجل. ايوه ماشي، بس لانه هو الذي اشتراها اسقط حصته لانه هو الذي اشتراها. واصبح في البدايه هو الذي اشتراها ان يشتري الرجل. ايوه بس الاسقاط لانه هو الذي اشتراها. نعم. فين التصريح بهذا؟ المهم ايا كان المهم انه يعني يسقط حصته وياخذ حصته من اللحم ولا يدفع مقابلها يعني مالا، ايا كان المهم. نعم. شيخنا حديث ابي برده، حديث عين ولا حد؟ وقعت ابي برده. الصح انها وقعت عين ولا تعد. قال رحمه الله: باب ادخار لحوم الاضاحي او الاضحى. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد 3، ثم قال بعد: كلوا وادخروا وتزودوا. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. فقال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت عائشة: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كانوا ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله: وما ذاك؟ أو كما قال؟ قالوا: يا رسول الله، نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قدم من سفر فقرب اليه اهله لحما، فقال: انظروا ألا يكون هذا من لحوم الأضاحي، فقالوا: هو منها. قال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. فكان في أول الإسلام يوما كان هناك حاجة وفاقة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، وأنه ينبغي أن تؤكل الأضحية في خلال 3 أيام، فحينئذ يعظم الإخراج من الأضاحي والصدقة حتى يطعم الفقراء. ثم بعد ذلك جاءت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بادخار اللحوم بعد 3، لا بأس بذلك، فنسخ هذا الأمر. فكان في أول الإسلام، في أول الأمر، هناك نهي عن ان يدخر الانسان لحم الاضحيه بعد 3، من اجل ان يخرج الناس ما عندهم حتى ياكل الفقراء، ولا يدخر هذا وذاك ويمتنع الفقراء من الاكل. ثم بعد ذلك لما حصلت السعه والحمد لله اذن النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار بعد 3. نعم.